الشرع غلظ عليه الوعيد وهدده بتهديدات، وأن هذا ذريعة للدخول في الشرك، لأن الشرك لا يأتي هكذا دفعة واحدة، يأتي كدبيب النمل، يعني خفيف ثم يصير ثقيل وغليظ وخطير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ، تغليظ العقوبة وتغليظ النكير على من عبد الله مخلصا له الدين، يعني يذبح ذبيحة لله ويذكر ذكر لله ويصلي ويسجد ويقوم لله، لكن عند قبر رجل صالح، هذا عليه النكير وعليه النذير وعليه الذنوب والملامة، فكيف إذا عبد ذاك الصالح؟ كيف إذا عبد ذاك الصالح؟ المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله التحذير من الغلو في الصالحين، المبالغة في تعظيم الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو، وقال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله، عبد الله ورسوله، إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة الله وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لما كان في أول الأمر الغلو في الصالحين وأنه سبب لكفر بني آدم، يعني كفر بني آدم وشركهم، لما غلوا في الصالحين وصوروهم وجعلوهم في جدرانهم وفي بيوتهم، بعد ذلك عبدوهم وتركوا دينهم الذي هو التوحيد، ذكر المصنف في هذا الباب الغلو في قبورهم، الغلو في قبورهم، لأنه نوع من الغلو فيهم، وهذا الأمر شديد، لذلك قال التغليظ، شدة الأمر، وليس ولا يتساهل الأمر الناس في هذا، لا ينبغي أن نتساهل ونقول نسكت والدين بالتدرج، لا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أمور الشركية لا نتركها تمسي، ولا إذا أمست لا نتركها تصبح، بل في اللحظة والحين، ولا نترك الشخص حتى يكون وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع شخص يخطب يعظ الناس يحدثهم بالدين، يقول: من يطيع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فاللحظة والحين قال: بئس خطيب القوم أنت، أنت هكذا مباشرة، وبئس خطيب القوم هذا أمام الناس، لأن الأمر لا يستدعي التأخير. أحيانا يعني تكون معصية ولا يكون ذنب ولا يكون مخالفة ولا خطأ، نأخره حتى يكون وحده، حتى يخف الناس، كي لا تكون فضيحة، لكن لما يكون أمر متعلق بالدين والشرك لا نتركه يبيت. فما بالك إذا كان عندك أولياء، يعني أب وأم وجد وجدة وعم وخال واقعين ومغامسين في الشرك، هؤلاء لا تتركهم، لعلهم يموتون من تلك الليلة، أو لعلك أنت تموت من تلك الليلة وتتركهم بعدك يستمرون في الشرك، لو يموتوا على ذاك الضلال أنت المسؤول عليهم. أنت علمك الله عز وجل، الله تعالى قال: أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن الله إليك بالتوحيد والعلم، فأحسن إلى أقربائك، لا سيما والديك، وبالوالدين إحسانا، وبالأولاد كذلك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حطب جهنم، أنتم لها واردون. فهذه الأمور لا ينبغي التساهل فيها، ينبغي التغليظ عليها، وينبغي إظهار النكير وتغيير المنكر، لأن الشرك أعظم المنكر، أنكر المنكر هو الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يوم القيامة تلقى قريبك لا تستطيع أن تنفعه، اليوم تنفعه، اليوم تنفعه، نعم، اجلس عنده واصبر عليه، كما رأينا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولازلنا إن شاء الله تعالى مستقبلا نأتي بتتمتها، كيف كان يدعو أبناءه، يدعو أولاده، ويدعو الملك، ويدعو القوم، ويدعو القريب، يخص ويعم، يعمم ويخصص. فمسألة التوحيد ينبغي اليقظة فيها، عبد الله بدعاء، برجاء، بذبح، صام وجاء عند القبر لكي يزداد خشوعا، يعني عبد الله عند قبر رجل صالح. صام وعند الإفطار جاء يفطر عند الرجل الصالح. عندنا في الدواوير وفي القرى واش يديروا؟ يبنوا خيمة عند خيمة، يبنوها على القبر ويبيتوا كما يقولوا، يبيتوا 40 يوم، يجيبوا الطلبة ويقروا 40 يوم على ذاك القبر، يخرجوه يعني غادي يدخلوه للجنة زعموا، يبيتوا 40 يوم ويخلصوا، طبعا يخلصوا يديروها للأغنياء والأعزاء، للأغنياء والأعزاء، يجيبوا قيطان والطلبة يقروا ليل ونهار، يعني يجو فوج ويروح فوج ويجي فوج ويروح فوج 40 يوم حتى يظنون أنهم يخرجونه من النار. وهيهات هيهات، اللي مات على الشرك ما يمكن أن تنقذه. إبراهيم لم ينقذ أباه، إبراهيم الخليل عبرة عندنا. نوح لم ينقذ ابنه. الرسول صلى الله عليه وسلم أعز الناس وأحب الناس إلى الله لم ينقذ عمه، لم ينقذ عمه مع أن عمه يعني أحسن إليه يعني مدة طويلة، 42 سنة ولا 44 سنة وهو يحسن إليه إحسان. حتى أيام الدعوة وقف ضد المشركين، ضد قومه وهو شيخ القبيلة. فبعض الناس يظن أنه لما يقف عند القبر ولا عند قبر الرجل الصالح يكون الإجابة يعني يتبرك بالقبر، أو يظن أن الصلاة تأتي بالخشوع وسبب قبول الصلاة، ولما يذبح يقول هذه الذبيحة لله وحده لا شريك له، ولكن عند القبر يلتمس منها هذه الذبيحة أن تكون مقبولة رجاء أن تقبل. ويظن أن للعبادة عند القبر مزية، يعني عندها فضيلة عن مكان آخر، وهذا مبني على ظن فاسد بالشرع، لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة، بل هو ذريعة، طريق، منفذ، سبيل إلى وقوع الشرك. فالعبادة ولو كانت خالصة لله ولكنها عند القبر فإنها سبب الشرك، سبب الشرك. بعض الناس يدير صدقة، يجي عام العام يدير صدقة، يقول هذه صدقة تاع الوالد رحمه الله ولا الوالدة، يديروها للمساكين وللجيران والأحباب والعائلة، يديروا صدقة وينوى بذلك أن يصل أجرها للوالد أو الوالدة. وبعد ذلك يضيق المكان ويجوهم الأحباب وتعجبهم الصدقة وفيها لقاء العائلة وصلة الأرحام والدراري والنساء وغير ذلك، يقول لك نروحوا نهود الربيع، راهو الربيع وبالخميس والجمعة احنا قاعدين، والسبت نروحوا عند القبر ونديروا خيمة ونجيبوا القلوب تاع الضوء ومن بعد يعني تكبر. فتصير وعدة، صدقة كانت الأولى صدقة وبعد ذلك صارت وعدة، وعدة تاع الشرك. وبعد من بعد يبقوا الناس يجيبوا الطلبة يقروا، يجيبوا أصحاب الشعر يشعروا، يجيب أصحاب الصنعة يعني يضربوا، أصحاب القوطي، أصحاب الدومينو والكارطة، ويدخلوا كل المصائب، ويدخلوا المصائب يعني معاصي وكبائر وغير ذلك، لكن ليس كم الشرك، الشرك أكبر وتكبر. واروح أنت حبسها ولا سلكها ولا قول لهم هذه حرام ولا غير ذلك يعني. فلذلك العبادة عند القبر، قبر رجل صالح، سبب في تجذر الشرك وتأصله، بل يكبر عليه الصغير ويشيب فيه الكبير، يكبر الصغير يعني الصغير يقول يبدو ينتظروا ذيك الوعدة وين تجي، يعني وعدة بونا فلان بونا فلان، واللي مش يبوه واش يقول؟ يقول سيدي، يعني يقول سيدي وخلاص، يعني وتبدأ سيدي فلان، والعياذ بالله يقع الشرك. والذي يذكي ويحمي النار تاع هذا الشرك هو إبليس اللعين. هذا إذا كان عبد الله، يقول لك أنا ما شو وش رانا نديره، أنا نديره غير الخير، هذه الوعدة رانا نديره بها غير الخير، ولكننا نديرها عند القبر. وش راهم يديروا؟ راهم يجيبوا الطلبة ويقروا القرآن ويسبحوا ويذكروا، يجيبوا دوك تاع الفقراء اللي يسموهم الفقراء ولكل أصحاب الذكر، يديروا السماع تاعهم، والطلبة يقروا القرآن، والأصحاب الشعر والمدح مديح يديروا المدح تاعهم، ويتلاقوا الأحباب يقول لك ما عندناش، ورانا نتلاقوا غير في هذا الوعدة، هذا الميعاد، هذا العيد هذا الابتهاش، ويجيبوا لها تأويل يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام. إحنا قال لك رانا نلقوا السلام، رانا نتجولوا في الوعدة ونلقوا السلام، أفشوا السلام وصلوا الأرحام. يقول لك هذه هي الفرصة الوحيدة التي نلتقي فيها ونلقي على بعضنا السلام ونصل الأرحام. صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. ممكن يصلوا كان يروح عند القبر ولا عند وأطعموا الطعام. قال وهذا هو بيت القصيد، أطعموا الطعام يعني يبقوا واقفين في الطريق وربما يهرسوا لك الزجل وما تنزلش من السيارة تاعك. يقولوا شوف شعل الكرمة، حطوا الحم والروينة والطعام والعسل وغذلك. وبعض الناس يعني يقصدها، يقولوا هذه وعد السيد المنصور وهذه وعد السيد محمد وهذه وعد السيد فلان ويقصدونها. واللي مار في الطريق تلت أيام هو مزرد الزردة والوعدة، قال لك أنا نديروا غير الخير. يفعلون الخير لله تبارك وتعالى، ولكنهم يفعلونه لي عند بوابات الشرك، يفعلونه عند بوابات الشرك. فإذا كان هؤلاء يفعلون هذا الجيل يفعلونه هذه العشرين سنة ولا 25 سنة، الجيل الذي بعده سيدرسهم إبليس ويقول لهم إن آباءكم كانوا يعبدون هذه القبور. وهكذا ينشأ الشرك، باب من عبد التغليظ على من عبد الله عند رجل صالح، قبر رجل صالح. فكيف بمن عبده؟ الذي يعبده يكون أشر وأخطر وأحقر وأشد عذابا. فالأمر شديد ولا ينبغي السكوت عليه ولا ينبغي تأخيره، مهما تلاطمت الأمواج ومهما تعرقلت المصالح. فالنكير على الشرك ينبغي شدة النكير. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده امرأة في بيته تمدحه وتقول هذا رسول الله وكذا، ومن بين ما قالت عن رسول الله قالت وفينا رسول يعلم ما في غادي، وفينا نبي يعلم ما في غادي. هو بينه وبينها حجاب، يعني هي راهي في بيت مع النساء وهو في بيت آخر ولا خارج البيت، وسمعها فغضب عليها قال لا يعلم ما في غادي إلا الله، دعي هذه وقولي ما كنت تقولي. الكلام من تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدح معقول غير غالي فيه يجوز، أما أن تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل هذا لا يجوز، هذا حرام بل وشرك مخرج من الملة. هو مريض صلى الله عليه وسلم، مريض مرض الموت والحمى تغلي فيه، وكان يوعك كما يوعك الرجلان، ويأخذ قطعة من قماش يبللها ويجعلها على جبهته ويقول لا إله إلا الله، يذكر صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، في سكرة الموت ويسمع إحدى أمهات المؤمنين تتكلم على ما رأته في كنائس النصارى بعيد عليهم تماما. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يفيق مثل ما أنت تكون نايم في النوم السابع كما يقولوا في القطار تاع النوم الغارق وتسمع واحد جيب لك خبر، وش يصير لك؟ يذهب النعاس ويطير النعاس وتفيق. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أمر جلل، وهو أن كنائس النصارى فيها تماثيل فيها تصاوير. هذا الحديث أوجي سندرسه قريبا إن شاء الله. أفاق وقال أولئك، لأنه يخاطب امرأة، كان الرجل إذا مات فيهم الرجل الصالح بانوا على قبره مسجدا واتخذوا تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، فحذر ما فعل، يحذر ما فعلوا. وفي رواية قال ألا وإني أنهاكم عن ذلك، وفي رواية قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الأمر يعني لما يكون متعلق بالشرك ما ينبغي تتغافل عليه، ما ينبغي تتغافل عليه، ينبغي أن تقوم. انظر إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو في سكرات الموت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب الموت فاعل، إذ قال لبنيه، هو ميت وله في مصيبة عظيمة، ما قال لهم على الملك ولا على الورث ولا على الدنيا ولا على خاوتهم، ولا قال لهم ما تعبدون من بعدي. هذه المصيبة، هذا هو الأمر الجلل وهذا الأمر العظيم الذي ينبغي الانتباه إليه والتحذير منه، وتنبيه الأبناء والأحفاد أبناؤه كلهم مكتفين حوله، كم هم؟ 80 واحد، اللهم بارك، بين ابن وحفيد، بين ابن وحفيد 80. هؤلاء هم بنو إسرائيل الذين فيما بعد صار الله يخاطب أولادهم يا بني إسرائيل. وش يسألهم؟ السؤال العظيم الذي تركه فيهم أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما تعبدون من بعدي؟ لو كان يجي وفي زماننا يقولوا بونا خرف مسكين، حنا راه في الموت ويسقسي على العبادة، وش حنا نصلوا ولا ما نصلوش، وش حنا نعبد الله ولا ما، حنا أنبياء. فيهم من؟ فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وطبعا ما يخالط الأنبياء وما يصاحب الأنبياء إلا صلح، لأن أبناء يعقوب صاروا فيما بعد ذلك قوما صالحين، تابوا إلى الله عز وجل، بدليل أن قال لهم بوهم سوف أستغفر لكم ربي، وقال لهم يا يوسف يغفر الله لكم. زوج من الرسل والأنبياء دعوا لهم بالغفران والتوبة، وفيما بعد جلسوا حوله والتفوا حوله والموت يأخذه وهو يقول ما تعبدون من بعدي، خبروني فيما بعد ماذا تعبدون. ما هو الرسل فيهم يوسف، يوسف من المسؤولين، من الذين سألهم أبوهم ما تعبدون من بعدي، فأجابوه إجابة قالوا نعبد إلهك، وزادوا أكدوا لمن هذا الإله؟ إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أطمئن، لأن هذه الكلمة وصية، وصية تركها من؟ إبراهيم، وجعلها كلمة باقية في عقبه، العقب هو الذرية، يعني هذه هي الكلمة التي علمهم إياها وأكد لهم عليها ولقنهم إياها وحفظهم إياها لكي لا ينسوها وينتبهوا إليها، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه التي أهملها الناس، يوصي على الماشينة باش ما تخسرش، ويوصي على الغنم باش ما تموت، ويوصي على الفراش باش ما يتوسخش، ويوصي على المواعين باش ما يتهرسوش، ويوصي على الباب باش ما يبقاش مفتوح، وعلى اليزين باش يعني يعتنى به، ويوصوا كل على الدنيا، أما على الدين لا يبالوا. الله تعالى يعني ركز على هذا، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حتى الموت وانت توصي بهذا الشيء. نوح وهو في السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري وضجيج الأمواج، وابنه في معزل وهو مشتغل بالموحدين الذين ركبوا معه، ومع أن الله سبحانه وتعالى قال له أخباره، الله سبحانه وتعالى خبر نوح قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما كانش واحد غادي يزيد يسلم. ونوح عليه الصلاة والسلام يطمع في رحمة الله ولا ييأس، ويبقى ينادي ابنه. تصور انت احيانا تكون فوق في البحر، في البحر غير عند الشط، وتكون الموجة غير صغيرة، وصاحبك على متر ولا مترين، وتقول له كلمة ما يسمعكش وما يفهمكش. انظر نوح وكان في معزل بعيد، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شوف ولده مشرك، مشرك خلاص، من المشركين الذين كتب الله عليهم الشقاوة، مع ان الله سبحانه وتعالى قال ليس من اهلك، ليس من أهلك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما كاش اللي غادي يسلك من أمر الله الذي جاء إلا من رحم، ومن هم المرحومون؟ هم أهل التوحيد. ولم يترك الدعوة إلى التوحيد إلا لما حال بينهما الموج، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، ودعا الله عز وجل قال يا ربي، ونادى نوح ابن ربه فقال ربي ابن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ونادى نوح ربه زوجة، ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ربع مواعظ، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. غلط، يعني أعتبر أن هذا غلط، غلطت معك، اغفر لي وترحمني وكن ما ترحمنيش وما تغفر ليش أكون من الخاسرين. شوف مهمة طويلة 950 سنة وهو يدعو، فأخذته عاطفة الأبوة على مشرك، عاتبه الله عتابا شديدا وقال لا تسأل عن هذا الشخص، هذا موش منك، فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 25 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بالله من شرور أنفسنا.